يا نبض القلب والروح يا رفاق العمر يا اصحاب، ذكراكم ابد ما تروح لو طل القمر الضاء. يا نبض القلب والروح يا رفاق العمر يا اصحاب، ذكراكم ابد ما تروح لو طل القمر الضاء. محفوره ابد لسنين بقلبي شجن وحنين، بقلبي شجن وحنين. أرسمت هوا جايين يا عز اللقا يا حبا، مع نسمت هوا جايين يا عز اللقا يا حبا. يا نبض القلب والروح يا رفاق العمر يا اصحاب، ذكراكم ابد ما تروح لو طل القمر الله. بعيوني امل واشواق انطركم طوال الليل، وانا مدري سبب الفراق واتعذب انا بالحيل. بعيوني امل واشواق انطركم طوال الليل، وانا مدري سبب الفراق واتعذب انا بالحيل. وقيم بلهفة المشتاق رصص مكسور ما والآلام بدموع الندى اللي ذا، ألم الحزن والآلام بدموع الندى اللي ذا. يا نبض القلب والروح يا رفاق العمر يا اصحاب، ذكراكم ابد ما تروح لو طل القمر الله. تراودني كثير افكار ادوركم بكل بلاد، يدفعني هوى التذكار يا ريت الزمن ينعى. تراودني كثير افكار ادوركم بكل بلاد، يدفعني هوى التذكار يا ريت الزمن ينعى. ودموعي بجمر النار بجمر النار، عيوني غدت مروان مروان. ذبحتوني نسيتوني يا رفاق العمر يا اصحاب، ذبحتوني نسيتوني يا رفاق العمر يا اصحاب. يا نبض القلب والروح يا رفاق العمر يا اصحاب، ذكراكم ابد ما تروح لو طل القمر. اناشدكم بحق الله لا تخلوا الغياب يطول، ملقى الصحبة يا محلاه مجلس حب وزهر سهول. أناشدكم بحق الله لا تخلوا الغياب يطول، ملقى الصحبة يا محلاه مجلس حب وزهر سهول. على الماضي ألا ألا أهوى يا غالي العيس غني وقول، على الماضي ألا أهوى يا غالي العيس غني وقول. حياة المر والأحزان لبنادم بلا يصحى، حياة المر والأحزان لبنادم بلا يصحى. يا نبض القلب والروح يا رفاق العمر يا اصحاب، ذكراكم ابد ما تروح لو طل القمر الغاب. محفورة ابد لسنين بقلبي شجن وحنين، محفورة ابد لسنين قلبي شجن وحنين. ما نسمت هوا جايين يا عز اللقا يا حبا، ما نسمت هوا جايين يا عز اللقا يا حبا، ما نسمت هوا جايين يا عز اللقا. شبكة النصيرات انام w1.net.